نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. بسم الله. ذكر ما يتعلق بالصفات الثبوتية قسمها إلى قسمين: صفات ذاتية، وربطها وعرفها بهذا الذي أمامك، لم يزل ولا يزال متصفا بها، أي أنها لم تنفك عنه عز وجل. علم الله سبحانه وتعالى هو متصف به ولم يكن فاقدا له ثم اتصف به، حاشاه من ذلك. لهذا قال إن الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة وغيرها، فلم يكن حاشاه من ذلك عاجزا ثم قدر، كان قادرا عالما سامعا مبصرا، ولا يزال قادرا عالما سامعا مبصرا. هذا ضابط الصفات الذاتية، لم يزل ولا يزال متصفا بها، فهي ملازمة لذاته تعالى لا تنفك عنه. وأمثلتها مثل ما سمعت: السمع والبصر. قوله هو من الصفات الخبرية، يعني التي تتلقى من طريق الخبر، فيجيء في النصوص القرآن والسنة أن الرب عز وجل له وجه وله يدان وله عينان، هذا المراد الصفات الخبرية. نعم. الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. تكون نعم. هذه الصفات الفعلية. الصفات الفعلية تختلف عن الصفات الذاتية. الصفات الذاتية ملازمة لذات الله عز وجل لا تنفك عنه، أما الصفات الفعلية هي التي يفعلها متى شاء، تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش، فإنه ليس صفة ذات ملازمة بل صفة فعل، حيث استوى على العرش بعد أن خلق العرش، فقبل أن يخلق العرش لم يستوي عليه. والعرش كما هو معلوم مخلوق حادث، فيكون الاستواء عليه فعله حين شاء سبحانه، ولهذا سمي بالصفة الفعلية. وهكذا النزول للسماء الدنيا، فالنزول للسماء الدنيا ليس شيئا ملازما لذاته علمه، لأنه سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا بعد أن خلق السماء الدنيا، السماء الدنيا حادثة. وهكذا، واعلم أن المسلم لو لم يعرف الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية لما ضره ذلك في شيء في دينه. هذه اصطلاحات، هذه اصطلاحات وتسميات، إذا ثبت عند المسلم القاعدة الكبيرة هي إثبات ما أثبته الله لنفسه، سواء سمي بصفة ذات أو بصفة فعل أو ما كان، فإنه يثبته لله عز وجل. ولكن هذه أشياء اصطلح عليها أهل السنة والجماعة، يقرون بكل صفة من صفات الله تعالى سواء سميت صفة ذاتية أو صفة فعلية. أهل الباطل فرقوا فقالوا: نقر بالصفات الذاتية دون الصفات الفعلية، وقالوا إنه لا يلزم محذور من الإقرار بالصفات الذاتية، ويزعمون لزوم المحذور بالصفات الفعلية. ولهذا قلنا لك إن تقسيمها على هذا النحو يراد به تقريب أمر الصفات، ولكن أهل الهوى يتشهون يثبتون بعضا وينفون بعضا. الكلابية رأس هذه البدعة في التفريق بين الصفات الذاتية والفعلية. وخلفهم وورثهم الأشعرية والماتريدية، فإنهم يقرون بالصفات الذاتية دون الفعلية، ويلزمهم فيما أقروا به من الصفات الذاتية ما فروا منه في الصفات الفعلية، لا محذور كما لا يخفى على ذي بصيرة، لا محذور بتاتا من إثبات صفات الله تعالى سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية، لما قررنا وكررنا من أن الصفات لما كانت مضافة لله لم يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. وإن قدر الجاهلون بالله عز وجل أن فيها نقصا، فنقول هذا النقص الذي تزعمونه لا يلزم في صفات الله تبارك وتعالى، لا تقاس. وكل إلزام تريدون أن تلزموا به إثبات المثبت لصفات الله تعالى لا يلزمه، لأنه يثبت صفات لله مضافة لله على الوجه اللائق بالله، وأنتم تتحدثون عن إلزامات لصفات مطلقة، ونحن قلنا إن الصفات هذه مضافة لله، فإذا أورد إيراد يراد من خلاله إبطال الاتصاف بهذه الصفة يقول لا يلزم، لأن صفات الله تبارك وتعالى لا تقاس. فخذ نموذجا على هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يقع في القيامة: إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. يقاس هذا الصوت الذي ينادي به الرب عز وجل إذا نادى عباده، النائي البعيد والقريب يسمعونه على حد سواء، لا يقال كيف، لأن صفات الله لا يقال فيها كيف كما لا يخفى. هذا لبيان أن الإلزامات التي يلزمها الجاهلون بالصفات غير ملزمة، لأن صفات الرب سبحانه وتعالى مضافة إليه، فلا يمكن أن يتطرق إليها ما يتطرق إلى صفات المخلوق. لهذا قرر أهل السنة أن هذه الصفات لا تقاس ولا تضرب لها الأمثال ولا تورد عليها الإرادات، ولا يقال إنه يلزم من النواقص عليها كذا، لأنها كما قدمنا مرات ليست كصفات المخلوق. بل حاصل أن هذا التقسيم المقصود به التقريب، وإلا فلو لقي العبد ربه لا يدري بالفرق بهذا التقسيم الاصطلاحي لما أضره قطعا. المهم أن يثبت ما أثبت الله وينفي ما نفى الله. نعم. قد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية. نعم، قدم أن الصفات منها صفات ذاتية، القسم الثاني الصفات الفعلية. من الصفات ما ينظر إليه بالاعتبارين كالكلام، فأصل الكلام صفة ذاتية لم يجد لله، بل هو سبحانه وتعالى متصف بالكلام في أصله وهو صفة ذاتية، فيرجع إلى صفات الذات. أما أحد كلامه سبحانه وتعالى حين يتكلم فهو صفة فعلية، تكلم آدم في وقت، وكلم موسى في وقت، وكلم محمدا صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا في وقت، ويكلم أهل الموقف في القيامة في وقت. فهذه الآحاد بكلامه تبارك وتعالى فعلية، أما أصل صفة الكلام فذاتية. ولهذا قال إن من الصفات ما يكون صفة ذاتية فعلية، وذلك بالنظر إلى أن أصل الصفة الكلام أصل الصفة ذاتي ملازم لذات الله عز وجل. والآحاد التي يتكلم بها، لا شك أن الله كلم آدم في وقت غير الوقت الذي كلم فيه موسى، غير الوقت الذي كلم فيه محمد صلى الله عليه وعليه وسلم تسليما كثيرا ليلة المعراج. يكلم سبحانه وتعالى أهل الموقف، ويكلم عز وجل ملائكته متى شاء بما شاء، لا يمنعه أحد عز وجل من أن يتكلم. آحاد الكلام، آحاد الكلام، أفراد الكلام صفة ذاتية، وأصل الصفة صفة فعلية. نعم. وضابط الصفات الفعلية كما قلنا التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، هذا هو ضابط الصفة الفعلية. نعم. لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم، هذا ظاهر، لا يشاء الله تعالى أمرا إلا لحكمة، كما في الآية ترى المشيئة وأتبعها بالعلم والحكمة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ثم قال إن الله كان عليما حكيما، فيشاء الأشياء سبحانه وتعالى لحكمة بالغة يعلمها، تظهر لنا الحكمة وقد لا تظهر، لكنها لا شك أنها لحكمة وأنها ليست عبثا، لهذا تنزه الله تعالى عن العبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا هكذا شئنا أن تخلقوا هكذا وتتركوا هملا، لا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، يتنزه الله عن هذا لأنه حكيم، وضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى. فالحاصل أن كل صفة تعلقت بمشيئته فإنها تابعة لحكمته، أفعاله أحكامه سبحانه وتعالى كلها على حكمة، إن ربي على صراط مستقيم، لا يفعل الأشياء عبثا سبحانه وتعالى، وله المشيئة النافذة التي لا يمكن أن ترد، وهذه المشيئة لا شك أنها عن علم وعن حكمة كما هو في هذه الآية. نعم. القاعدة السادسة، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. نعم، يلزم إذا أثبت المؤمن الصفات أن يحذر من طريق الغلاة الذين بالغوا في الإثبات حتى مثلوا صفات الله تعالى بصفات المخلوقين، وباب الصفات هذا كغيره من أبواب الاعتقاد وجد فيه طرف من الغلاة وطرف من الجهاة، فأهل السنة في وسط، فأهل السنة يثبتون ما أثبت الله تصديقا لخبر الله وينفون عما أثبتوه ما نفاه الله، كما قال تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهم أسعد الناس بهذه النصوص لأنهم جمعوا بين النصوص كلها، فنفوا عن الله ما لا يليق وأثبتوا له ما أثبت لنفسه. أهل الغلو في الإثبات يعني الذين جاوزوا فأثبتوا وزادوا على الإثبات وقعوا في هذه المحذورات، تمثلوا صفات الله بزعمهم أنهم مبالغون في الإثبات، فيقول أنا ما أقول إن لله فقط وجها، أقول إنه إن لله وجها مثل وجه المخلوق، أقول كذبت والله، قل لله وجه لا يمكن أن يكون مشبها بوجه المخلوق سبحانه وتعالى، وهكذا لله استواء لا يمكن أن يكون مشبها باستواء المخلوق، وله نزول لا يمكن أن يكون مشبها بنزول المخلوق، فأنت أصبت في أصل الإثبات وأخطأت خطأ عظيما في المبالغة والزيادة. وهكذا أهل التعطيل الذين نفوا الصفات بدعوى أنهم ينزهون الله تعالى، يقال أنتم أصبتم لو أنكم اقتصرتم على نفي ما نفى الله، لكنكم بالغتم حتى وصل بكم الأمر إلى نفي ما أثبت الله، وهذا كما تقدم هذا الطرف وهذا الطرف من الإلحاد، وهذه المسألة مسألة الطرفين في الاعتقاد، هذه من البلايا الكبيرة، من البلايا العظيمة التي وقعت في الأمة قديما وحديثا. فيخرج الخوارج المبالغون في أمر المعصية حتى يكفروا صاحب الكبيرة، مع أن صاحب الكبيرة إذا كان يعملها عصيانا كعصاة المسلمين فلا شك أنه مسلم. فبالغوا هذه المبالغة فألحقوا أصحاب الكبائر بأهل الكفر وقابلتهم المرجئة وخففوا من شأن الكبائر وجرأوا العصاة على المخالفة، وقالوا ما دام عند العبد هذا الإيمان فلا تضره معصية، بينما الخوارج إذا وجدت المعصية أسقطوا الإيمان كله من العبد، وصار أهل السنة وسطا بينهم. فقالوا الكبيرة باسمها جريرة عظيمة، وإذا سميت بالكبائر بنص القرآن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الكبيرة لقبحها جناعتها، ولا يجوز التخفيف في أمرها، ويجب الاحتساب على أهلها وإقامة حدود الله عز وجل فيه، لكنهم ليسوا كفار كما تزعم الخوارج. في الوقت نفسه لا يقال بقول وهذا ضد لمقولة المرجئة والخوارج معا، يتوسط في هذا الأمر، ولهذا هم أهل السنة ينهون عن الكبائر ويقيمون حدود الله على أصحابها، ثم إذا مات أصحاب الكبائر صلوا عليه لأنهم مسلمون، لا يفعلون فعل الخوارج بترك الصلاة عليه وعدهم من الكفار. في الوقت نفسه لا يهونون من أمر المعاصي وأمر الكبائر، وبذلك يجمع أهل السنة بين الأدلة كلها. أما أهل الباطل دأبهم الاستمساك ببعض النصوص وترك بعض النصوص، وهذه من مسالك أهل الضلال. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، الكتاب كله حق ويجب الدخول في السلم كله، يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، فلا يتشهى العبد يأخذ بجميع النصوص. فهنا على من أثبت الصفات أن يحذر كل الحذر من أن يبالغ ويقع فيما وقعت فيه الممثلة، يقول إن صفات الله مماثلة لصفات المخلوق ويفتري على الله عز وجل الكذب بذلك. نعم. أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. يعني دل السمع على بطلان ما يقوله على التمثيل لله بخلقه، فقوله تعالى ليس كمثله شيء من أعظم ما يدل على عدم المماثلة بين الرب تعالى وبين خلقه. ثم هذه الآية العظيمة المتبوعة باستفهام إنكار، أفمن يخلق كمن لا يخلق، ثم قال أفلا تذكرون، أي قاس الخالق سبحانه وتعالى المخلوق، أفلا يتذكر العبد فيعي الفرق بين الخالق والمخلوق. وهكذا قوله تعالى هل تعلم له سميا، يساميه يماثله أشاه من ذلك تعالى. وهكذا قوله ولم يكن له كفوا أحد، وكل هذا رد على أهل التمثيل. نعم. وأما العقل فمن وجوه، الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات. نعم، ذات الخالق سبحانه وتعالى جل وأعظم من ذات المخلوق، ولهذا فلا بد أن يقع التباين بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وهذا أمر من الناحية العقلية واضح جدا، هذه من الدلائل العقلية الجلية. ولهذا بدأ في الاستدلال على بطلان التمثيل من جهة العقل، أن ذات الرب تبارك وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين، وإذن صفات الرب تعالى لا يمكن أن تشبه صفات المخلوقين. لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في الصفات كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. نعم، كل صفة تتبع الموصوف وتليق به، وهذا يظهر حتى في صفات المخلوقات. فالقوة التي في الذرة وهي النمل الصغار ليست كالقوة التي في البعير، ولكن في كليهما قوة بحسبها، مع أن الذرة والبعير معا مخلوقان. إذا ظهر التباين بين المخلوقين وكلهم محدثون موجودون بعد أن لم يكونوا، فظهور التباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى. ولهذا قال الله تعالى لما قال أهل الكفر من أشد منا قوة، قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقوة الله ليست كقوة المخلوق. كما تقدم مرارا أن الاسم والمعنى العام لا يوجب التطابق والاشتراك في الحقيقة، ويأتي لها إن شاء الله أيضا زيادة بيان. نعم. الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله. نعم، الرب عز وجل كامل من جميع الوجوه. لو قيل لأهل التمثيل في الرب نقص فقالوا نعم كانوا من أكثر خلق الله، يقولون لا لا نقص فيه. في المخلوق نقص من كل جهة، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا. فالمخلوق يبدأ من ضعف وينتهي إلى ضعف، فيقارن بين الخالق الذي هو من جميع الوجوه له الكمال بالمخلوق الضعيف الذي بين خالقه سبحانه وتعالى شدة ضعفه، فبين سبحانه كما في الآية أنه خلق من ضعف وينتهي إلى ضعف، وأنه يتقلب في أطوار ضعيفة. فكيف يقارن الخالق الغني الحميد الجليل بالمخلوق الضعيف الفقير؟ نعم. هل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. نعم، هذا تنقص للخالق. إذا قيل هذا في الخالق فهذا من التنقص العظيم له عز وجل. تنقص الخالق قد لا يشعر به الغر الجاهل الذي يعتقد عقيدة، يكون هذا التنقص لازما لقوله من دون أن يشعر. لكن لو تعمد أن يتنقص الله هكذا تنقصا لكان ذلك كفرا، لأن هذا من السخرية بالله. لكنه يقول قولا يلزم منه التنقص وهو لا يدري أنه صاحب هوى ولم يلزم هذه النصوص، وإلا فإن تمثيل الخالق بالمخلوق لا شك أنه من أعظم التنقص للخالق الكامل من جميع الوجوه، حيث يمثل بالمخلوق الضعيف من الوجوه كلها. نعم. ثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، نشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. نعم، إذا كان مما يشاهد في المخلوقات نفسها تتفق في الأسماء مع ذلك يحصل التباين والاختلاف في الحقيقة والكيفية، مع أن كلها مخلوقات كما تقدم، للإنسان يد وللفيل يد، وللإنسان قوة وللجمل قوة، فهل يد الإنسان مثل يد الفيل؟ كلاهما يطلق عليهما يد، وكلاهما مخلوقات، ومع ذلك بينهما تباين عظيم جدا. وهكذا القوة، قوة الإنسان ليست كقوة الجمل، وكلاهما له قوة. فإذا وجد التباين في المخلوقات مع الاتفاق في الاسم كلاهما يطلق على ما في البعير قوة وعلى ما في الإنسان قوة، يطلق على ما في البعير يد وعلى ما في الإنسان يد، ومع ذلك بينهما تباين، كيف لا يقع التباين بين الخالق والمخلوق؟ وها هنا قاعدة مهمة لطالب العلم، الاتفاق في الاسم والمعنى العام لا يجب الاشتراك في الحقيقة، الاتفاق في الاسم والمعنى العام لا يوجب الاشتراك في الحقيقة. الاسم والمعنى العام عندك العلم، قل إن الله يوصف بالعلم ويوصف المخلوق بالعلم، لكن ليس علم الله كعلم المخلوق، وإن كان يطلق على ما عند المخلوق علما بنفس القرآن كما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فسماه الله علما، ويسمى هذا الوصف في حق الله تعالى أيضا بالعلم، لكن كما تقدم فرق بين العلم والعلم، كما فرق بين اسم العليم في أسماء الله تعالى والعليم في أسماء المخلوقين. فالاتفاق في الاسم مجرد الاسم والمعنى العام لا يوجب الاشتراك في الحقيقة. نعم. التشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات. التشبيه كالتمثيل، وقال شبه أي مثل، وقد يفرق بينهما بفرق دقيق، أن التمثيل هو التسوية في كل الصفات، يقال هذا مماثل لهذا يعني من جميع النواحي، ثم إذا قيل هذا يشبه هذا ومراد التسوية في أكثر الصفات. لا شك أن تعبير القرآن هو التمثيل، قوله تعالى ليس كمثله شيء فهو المنفي، فهو أولى من كلمات التشبيه. نعم. لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. أما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. هذا الفرق الآن بين التكييف والتمثيل. التكييف أن يزعم أن صفة الله تعالى تكون على كيفية كذا وكذا، يحددها بزعمه الكاذب، أن يزعم أن الله تعالى ينزل على هيئة معينة يدعيها أو يفعلها، يقول ينزل هكذا، معنى أنه يكيفها ويجعل لها تكييفا معينا، لكن من غير أن يقيدها بمماثل. التكييف من هذه الزاوية والتمثيل كلاهما مثلتان خبيثان، لكن التكييف هو اعتقاده كيفية معينة للصفة ولو لم يقيدها بمماثل، ولو لم يقل إن هذه الهيئة كمثلها في المخلوق، لكن يقول ينزل على هيئة كذا ويدعيها دعوة، هذا أمر يستحيل أن يحاط به، الكيفية يستحيل أن يحيط بها أحد، كيفية صفة الله لا يعلمها إلا هو، فإذا ادعاها أحد فقد أعظم الفرية على الله تعالى. قال إني أعرف كيفية مجيء الله أو أعرف كيفية استواء الله، أضع له ما يبينه ويوضحه، فقد كذب كذبا بينا ولا شك، وافترى على الله تعالى الفرية العظيمة كما سيأتي، ولو لم يقيدها بمماثل. أما التمثيل فهو أن يجعل لهذه الصفة مماثلة. نعم. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل، أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. الدليل على بطلان تكييف من السمع قول الله تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله يستحيل أن يحاط به، وما دام الرب عز وجل لا يمكن أن يحاط به لا يمكن أن تعرف كيفيته، لأن الذي تحدد له كيفية هو الذي يعلم ويحاط به، أما من لا يحاط به سبحانه وتعالى. ادعاء الكيفية في صفاته من الزور والكذب العظيم، وقد نفى الله تعالى أن يحيط به أحد. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ومدعي الكيفية قد ادعى أنه أحاط بالله علما، لأنه قال أنا أعطيكم كيفية صفات الله هي على حد كذا وكذا وعلى كيفية كذا وكذا. فالحاصل أن دليل السمع على كذب المكيف ظاهر في هذه الآية في كونه قائلا بلا علم، كما نهى الله عن وفي ما ليس لنا به علم ولا تقف ما ليس لك به علم. الله تعالى قد أخبرنا عن الكيفية عن الصفة، ولم يخبرنا عن كيفية. هو سبحانه قد أخبر عباده بصفاته وعرف نفسه لعباده بهذه الصفات، ولم يذكر لهم في النصوص كيفية اتصافه بالصفات. عليهم أن يقبلوا عنه سبحانه وتعالى ما بين لهم، فيقروا بالصفات التي ذكرها لنفسه تعالى، ويتركوا عنهم الفوضى في كيفيتها، لأن كيفيتها يستحيل أن تعلم، ولأن كيفيتها لم تذكر في النصوص كما ذكرت أصلا. نعم. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته. لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. نعم، يعني العقل ظاهر على بطلان التكييف. لا يمكن أن تعرف كيفية صفة إلا من خلال ثلاثة طرق: أن تعرف كيفية ذات المتصف، فإذا عرفت كيفية ذاته عرفت كيفية صفاته، لأن الصفات فرع عن الذات. ولا شك أن معرفة كيفية الذات، كيفية ذات الله عز وجل منتفية، فإذا تنتفي كيفية معرفة كيفية الصفات. الثاني حتى تعرف الكيفية أن تجيء المقايسة، فيعلم نظيره المساوي له، كأن يقال مجلس صفة هذا على صفة ذاك. ولا شك أن الله ليس له مثيل سبحانه وتعالى، ولهذا قال ليس كمثله شيء، المثيل منتفي. وإذا لم يكن له نظير سبحانه وتعالى فيستحيل أن يقاس، لأنك إذا قست صفة من صفات الله قستها على صفة مخلوق، فقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق. وليس عندك ربان تقيس الأول على الثاني، حاشا لله من ذلك، ليس إلا رب واحد منفرد بهذه الصفات، فجميع صفاته لا تستطيع بتاتا أن تعرف كيفيتها، لأنك لا يمكن أن تقيس كيفية هذه الصفة على رب آخر، إذ لا رب إلا هو سبحانه وتعالى. الطريق الثالث لمعرفة كيفية الصفات أن يأتي الخبر الصادق، يعني بالنصوص، وكل هذا منتفي. لا يمكن أن تعرف كيفية ذاته تعالى، وليس لله عز وجل نظير مساوي له يقاس عليه، ولم يأتي خبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيفية صفات رب العالمين. نعم. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك الله أعظم وأجل من ذلك، وهذا أمر مقطوع به. لو أن إنسانا أحمق فسأقدر في ذهني، وهذا لا يجوز ولا يحل، فسأقدر في ذهني بصفة الله عز وجل كيفية، ولو اجتمعت أنت والإنس والجن والجميع على تقدير كيفية صفات الله تعالى تعلم أن ما قدرته فالله بخلافه، كل ما قدرته فالله بخلافه، لأنك لا يمكن أن تستطيع، لا يمكن أن تصل لا بذهنك ولا حتى بخيالك إلى كيفية صفات الله تبارك وتعالى. إن بعض مخلوقات الله لا يكاد أن تتصور كيفيتها، كيف بالخالق سبحانه. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها قد سد الأفق، كل الأفق بأسره، جبريل خلق من خلق الله. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشجع الناس، لما رأى هذه الهيئة لهذا الملك أرعد وسقط على الأرض عليه الصلاة والسلام. جبريل مخلوق من خلق الله، الضعفاء المساكين، فكيف بالخالق؟ إذا كان المخلوق لا يتصور في بعض الأحيان كمخلوق يسد الأفق بأسره، فكيف بالخالق سبحانه وبحمده؟ ولهذا كل كيفية يقدرها الأحمق لله عز وجل قال له أنت أخطأت خطأ عظيما بأن قدرت هذه الصفة وعصيت الله بأن كيفت وتفكرت في الله وأنت منهي عن هذا. تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، تفكروا في مخلوقات الله لا يكون في الله، لأن يستحيل أن تصل في التفكر بالله عز وجل إلى نتيجة. ولكن بعد أن فعلت هذا وأتعبت نفسك وصلت إلى الزعم الذي وصلت إليه، الله بخلاف ما قدر. ولو فعلت ما فعلت، ولو كنت أذكى الناس، ولو وصلت إلى أي شيء وصلت إليه، الله بخلافها، لأنه يستحيل أن تصل في صفة الله تعالى إلى شيء في تكييفه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. نعم. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. نعم، تكذب. فإن كيفية صفة الله تعالى هي كذا وكذا فأنت تكذب، لأنه يستحيل أن تصل فيها إلى شيء، فأنت بذلك تكون عاصيا وتكون كاذبا، وتكون بعد التعب والمعصية وخلاف أمر الله غير واصل في هذا إلى شيء. نعم. حينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبيان. نعم، يجب الكف. ليس للعبد أن يقدر شيئا بجنانه يعني بقلبه، أو يقرر هذا ويتكلم بلسانه، أو يكتب هذا ببنانه يعني بأصله. فالواجب الكف عن هذا، ولو وجد من يفعل هذا فإن الواجب أن يعذر تعذيرا شرعيا بليغا، لأنه بفعل هذا يفتح على الناس وعلى نفسه بابا عظيما من التيهان والضياع والدخول في الحيرة والولوج إلى الكفر والشرك. فليس لأحد أن يخوض في هذه الأمور، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل عند كلام على ما يلقيه الشيطان. نعم. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحباء، الرحباء الرحباء أي العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وروى عن شيخه ربيعة أيضا وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة في زمنه كان المسلمون لا يسألون مثل هذه الأسئلة، فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف؟ استعظم مالك رحمه الله تعالى هذا السؤال، ولهذا أطرق رأسه هكذا حتى علاه الرحضاء يعني تصبب منه العرق لفظاعة السؤال ووقاحة السائل وجرأته، ثم رفع رأسه وقال استواء معلوم يعني معلوم المعنى، اسألنا عن معناه نقول لك إن معناه استوى على العرش، علا على العرش وارتفع عليه، لكن لا تقول كيف يعلو عليه كيف يرتفع، لأن الله تعالى لا يسأل عنه بصيغة كيف، في أحكامه، في أحكامه لا يقال لماذا. العبد أقل من أن يقول لربه لماذا جعلت العشاء أربعا والمغرب ثلاثا، لا والله لا يقال هذا في رب العالمين. ينفذ أمره تعالى بثلاث ركعات في المغرب وأربع في العشاء والظهر والعصر واثنتين في الفجر على الرأس والعين، ولا يقال لماذا. إذا لا يقال للرب لماذا فعلت كذا أو لماذا أمرت بكذا، ولا يقال في صفاته كيف. ولهذا قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف الذي تسأل عنه مجهول يستحيل أن يوصل إليه بشيء، لأن الله تعالى يقول: ولا يحيطون به علم. والإيمان به واجب، لأن الله تعالى ذكره في كتابه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والسؤال عنه يعني عن الكيف بدعة، ولهذا في بعض الروايات أنه قال: ولا أراك إلا رجل سوء، يعني أنك بسؤالك هذا وفتحك هذه الأمور على الناس رجل فيك خبث وشر. ثم أمر به فأخرج من المسجد، كل هذا لفضاعة وقبح هذا السؤال. وفي بعض الروايات أنه قال: الاستواء غير مجهول، يعني واضح معروف المعنى، والكيف غير معقول، لا يمكن أن يتوصل إليه ولا يمكن أن يعرف. وكلام مالك هذا رحمه الله هو ككلام كثير من السلف، بصير موجد عليه نور وبهاء، ويحمل معاني كثيرة جدا من الخير والنفع، وهو بمثابة القاعدة في السواء، في النزول، في المجيء، في القيامة، كل هذا لا يسأل عنه بكيف، وإنما يثبت لله لأن الله أخبر به أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما كيف فهذه لي ولك وللضعفاء المساكين من المخلوقين فيما بيننا. أما أن يسأل عن رب العالمين بكيف، هذا من الجرأة والوقاحة العظيمة. وعليه إذا لم تكن كيفية هذه الصفات معقولة من حيث العقل، معروفة بالعقل، ولا من حيث الشرع لم يرد بها الشرع، إذن انتفى للخائض في الكيفية دليل العقل ودليل الشرع، ولم يبق عنده إلا القول بلا علم. نعم. الحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، يعني تقع في مثل الصحارى التي لا تنتهي إذا فتحت على نفسك هذا الباب. ومن أنت حتى تريد أن تعرف كيفية ذات رب العالمين؟ ولهذا قال ابن الماجشون رحمه الله تعالى: لقد جعل الله لابن آدم مثالا منه في نفسه، وهو الروح. هذه الروح ما دامت موجودة في الجسد، فلو قطع الجسد ومزق فالإنسان حي، وإذا خرجت من الجسد فلو كان الجسد في كامل عافيته فالإنسان يموت. ما هذه الروح؟ ما حدها؟ ما شكلها؟ ما وصفها؟ ما لونها؟ ما هيئتها؟ لا يدري الإنسان. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يقول ابن ماجشون رحمه الله تعالى: أنت يا ابن آدم لم تعرف الروح التي بين جنبيك، تريد أن تتصور فتعرف كيفية صفات الله؟ روحك التي بين جنبيك التي إذا خرجت منك مت، ما تدري بها ولا تعرفها ولا تحددها، فكيف تريد أن تحيط بالله وأن تحدد أنت لله عز وجل كيفية في صفاته؟ إذا لم تعرف الروح التي بين جنبيك حري بك ألا تعرف صفات رب العالمين على سبيل الكيفية. أما العلم بالمعنى فكما تقدم معانيها واضحة. نعم. الجأ إلى ربك فإنه معاذك، فإنه معاذك، معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذا لم يدخل العبد في تخيل من نفسه قد يلقي الشيطان عليه، قد يلقي الشيطان عليه ليزيغه في أمر الصفات. فماذا يفعل العبد؟ يلقي الشيطان إلقاء مثل هذه الأمور على سبيل الوسوسة، فيقال يلجأ إلى الله عز وجل، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ يعني كهذا فاستعذ بالله. ثم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دل الأمة على الطريق التعامل مع الشيطان إذا ألقى مثل هذه الوساوس والخطرات. يعني أنت وأنت تقرأ القرآن يلقي الشيطان عليك إلقاء هكذا أمرا هو شبهة، لو تكلم به أحد وسمعته لكان كفرا، فيوسوس به ويلقيه عليك إلقاء. فماذا تفعل به؟ أولا اعلم أن هذا ليس منك وإنما من إلقاء الشيطان، وهو من حيث المضرة لا يضرك لأنه من عدوك وليس منك. علامة أنه ليس منك أنك مبغض له، تبغضه وتكره أن يتكلم به أحد، ولكن عدو الله يلقيه عليك إلقاء لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهذا مما لا يضر العبد. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصحابة رضي الله عنهم أن الواحد منهم يصيبه مثل هذا، قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني أن الشيطان حين ألقى هذا عليك إنما كان بسبب ضعفه هو، لأنه لم يرك تساق كما تساق البهائم في أودية الشبهات والفجور والخنا والفساد، وجدك مصليا صائما فأراد أن ينغص عليك فيلقي مثل هذه الأمور، فهذه لا تضرك لكن أنت لا تستسلم لها. قال عليه الصلاة والسلام فإذا وجد أحدكم ذلك فليتعوذ بالله ولينتهي. جاءت هذه الإلقاءات سواء من الشيطان أو كانت مما توسوس به النفس والعبد لا يرضاها، تعرض خواطر هكذا، يتعوذ بالله كما قال تعالى فاستعذ بالله، وينتهي يعني لا يسترسل مع هذه الخواطر يقطعها ولو بعمل معين من الأعمال يعملها حتى يقطع عن نفسه هذه الخواطر. وفي بعض الروايات أنه قال عليه الصلاة والسلام فليقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأن الشيطان يلقي أشياء من الكفر في موضوع حسن الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل فيقابله المؤمن بعكسه بتثبيت الإيمان بالله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإذا كانت إلقاء من الشيطان يتعوذ بالله منه، وإذا كانت خواطر لا يسترسل معها ويقطعها ويعلم أن رب العالمين لا يحاط به علما. نعم. القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، لا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء. نعم، كما قلنا في الأسماء أنها توقيفية، ووضحنا معنى كونها توقيفية وأنها ليست مما يخاض فيه بالقياس والاجتهاد، يقال أيضا في الصفات كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يتجاوز القرآن والحديث، لا أحد يذهب يبحث عن صفات مما صلت غير القرآن والسنة حتى يصف الله بها، لأنه لا يتجاوز القرآن ولا يتجاوز الحديث، وهذا تقدم في الأسماء ويقال أيضا في الصفات. نعم. لدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفات ثلاثة أوجه. يعني هنا أراد أن يبين كيف تعرف أن هذه الصفة ثابتة في النص، معنى أن يأتيك نص، هذا النص دلالته على الصفة تكون من الوجوه الآتية. الأول: التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. هذا وجه مباشر أن يصرح بالصفة، فيخبرك الله عز وجل بأنه له اليدان لأنه يستوي على عرشه، لأنه ذو العزة سبحانه وتعالى، لأن له صفة العزة الرحمة البطش أو غيرها، فتثبتها مباشرة هذا الوجه الأول، أن يكون هناك تصريح واضح في الصفة نفسها مباشرة فتثبت الصفة التي حددت في النص. الثاني تضمن الاسم لها، مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء. تقدم أن كل اسم يتضمن صفة، وعلى هذا فكل اسم من أسماء الله تعالى تعرف من خلاله إثبات الصفة. هذا الوجه الثاني، إذا ذكر الاسم من أسماء الله الاسم تضمن صفة، فالغفور متضمن للمغفرة، السميع متضمن للسمع، وهكذا. إذن هذا هو الوجه الثاني لمعرفة دلالة الكتاب والسنة على إثبات الصفة. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين، الدال عليها على الترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله إنا من المجرمين منتقمون. نعم، أن يصرح بفعل يدل على الصفة النصوص، أن يصرح بالاستواء بالانتقام ونحوه من الأفعال فيكون هذا من الوجوه الدالة على إثبات، وبذلك يكون الكلام الآن في الباب الثاني أو في القسم الثاني من الكتاب قد انتهى بحمد الله، تكون قد انتهت قواعد الأسماء وانتهت قواعد الصفة. يأتينا الآن قسم ثالث وهو قواعد في الأدلة نفسها، المتقدم الآن قواعد في الأسماء الأول، والثاني قواعد في الصفة، الآن ستأتيك قواعد في الأدلة، في أدلة الأسماء والصفة. هذا طويل وسأقسمه مع الشيخ سهل إن شاء الله تعالى غدا، سأخذ بعض القواعد الآن إن شاء الله تعالى وبعد العشاء، وسيواصل معكم إن شاء الله تعالى الشيخ سهل في الباقي. ما فرق هذا القسم عن القسمين قبله؟ القسم الأول قواعد في أسماء الله، القسم الثاني قواعد في صفات الله. هذا القسم قواعد في الأدلة نفسها النصوص، يتحدث الآن لا عن الاسم أو عن الصفة، ولكن يتحدث عن الدليل، عن الدليل نفسه. قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. على هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. نعم، هذه هي القاعدة الأولى وتقدمت سنة كلام لنا، لكن الآن سنركز على هذه القاعدة لأنها في الأدلة في نفسها. الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته ليس لنا أي مصدر نعرف من خلاله أسماء الله وصفاته إلا القرآن والسنة فقط، فلا يحل لأحد أن يوجد مصدرا آخر. وعلى هذا فما أثبت الله في كتابه أو أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة يثبته، وما نفاه الله في كتابه أو نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة عن ربه ننفيه. يبقى قسم آخر وهو ما لم يرد إثباته ولم يرد نفيه، الواجب فيه أن نسكت كما سكتت النصوص. فإذا كنت تثبت لأن الله أثبت وتنفي لأن الله نفى، فإنك تسكت لأن الله عز وجل سكت ولم يتكلم فيها، فلا تتقدم بين يديه تعالى. هذا من حيث العموم. فما لم يرد إثباته ولا نفيه يجب التوقف في لفظه، لأن الأصل ألا يحدث وأن لا يأتي إنسان بوصف يقول نثبت هذا أو ننفيه. نقول أما يكفيك القرآن والسنة؟ أثبت ما في القرآن والسنة إثباتا وانفي ما فيهما نفيا، أما أن تحدث وتخترع فهذا باب لا يجوز. طيب إذا اخترع وأتى بشيء لم يثبت في القرآن والسنة ولم ينف أيضا، هل نثبته؟ لا. هل ننفيه؟ لا، لأنك إن أثبته ألحقته بالمثبتات وهو ما لم يرد في القرآن، وإن نفيته ألحقته بالمنفيات وهو ما لم ينف في القرآن. وما الطريق فيه؟ الطريق فيه كما سيأتي، يتوقف في لفظه، اللفظ يتوقف فيه، نقول هذا اللفظ لما لم يرد في القرآن إثباتا فلا نثبته في القرآن والسنة، ولما لم يرد في القرآن والسنة نفيا فلا ننفيه، فلا يثبت ولا ينفى، لأنه ليس من قبيل القسم المثبت حتى نثبته ولا من قبيل القسم المنفي حتى ننفيه. ثم يأتيك التفصيل، لأن هذا الآن من حيث العموم والإجمال. نعم. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. نعم، الآن جاء التفصيل. نقول الأصل التوقف في الألفاظ وعدم إحداث ألفاظ لم تأتي بالقرآن ولا في السنة. فإذا قال أحد بلفظ قيل هذا التصرف منك بإحداث لفظ لم يرد في القرآن والسنة ابتداء، الواجب ألا تحدثه. أما وقد أحدثته ننظر الآن ماذا تريد بهذا اللفظ المحدث. قد تريد به حقا أنت، قد تريد أن تثبت شيئا أثبته الله لكن عبرت بتعبير لم يرد في القرآن، أو أردت أن تنفي نفيا شيئا باطلا قد نفاه الله فعبرت بغير أسلوب القرآن. فنقول أردت إثبات ما هو حق يليق بالله فهو مقبول. ما المقبول؟ ليس اللفظ، لأن اللفظ قلنا محدث، ولكن المراد الذي أردته أن الله أثبته، وإن أريد به معنى لا يليق بالله وجب رده. وعلى هذا فالمحدث للفظ لم يرد في القرآن والسنة مخطئ على كل حال، وخطأه لا بد أن يكون من أحد وجهين أو من الوجهين معا. فإن أحدث لفظا لم يرد في القرآن ولا في السنة ولكن أراد حقا، قال أخطأت في اللفظ وأصبت في ماذا؟ في المعنى، لكن عليك أن تعبر عن المعنى باللفظ الشرعي، يكون خطأه من زاوية إحداث اللفظ، وتارة يجمع إلى الظلمات ظلمات أخرى، فيعبر بلفظ مبتدع ويريد نفي حق. ففي هذه الحالة يكون قد جمع خطيئتين اثنتين، الخطأ في اللفظ الذي أوجده، الخطأ في أنه أراد أن يبطل المعنى الحق، فكأنه أراد أن يتوصل إلى إبطال المعنى الحق بغير اللفظ الشرعي، لأنه إذا أتى ونفى اللفظ الشرعي مباشرة يكون بطلان قوله واضحا. فماذا يفعل؟ يأتي بلفظ محدث يحتمل حتى يتوصل به إلى نفي المعنى الشرعي الصحيح. فإما أن يكون الخطأ من جهة اللفظ، وإما أن يكون من جهة المعنى. هذا أمر ينبغي التدقيق فيه، والمثال عليه سيجليه إن شاء الله تعالى. نعم. فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، منه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء، ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة ونحوها ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، الكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها، ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت، الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. كما تقدم هذا مثل ما يعني تقدم مرات عديدة ما أثبت الله عز وجل من هذه الصفات وغيرها، وأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم نثبته، وما نفاه الله أو نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم ننفي. يجيء القسم الثاني الذي سيحتاج إلى التمثيل والتفصيل. نعم. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة؟ هذا من الألفاظ المجملة الذي ورد في القرآن العلو. فإذا قال إنسان أتثبتون العلو لله؟ قلنا إي والله، ونعطيك الأدلة الكثيرة جدا على إثبات العلو. فإذا قال أتثبت الجهة، كلمة الجهة لفظ قد يريد به معنى باطلا وقد يريد به معنى حقا، فلا تستعجل، لا تستعجل بنفيه ولا تستعجل بإثباته حتى تتحقق بمراده من الجهة. هذا يريد، لأن هذا اللفظ ليس من الألفاظ التي وردت في القرآن إثباتا حتى تثبتها أو نفيا حتى تنفيها، وإنما هو لفظ مجمل قد يريد به حقا وقد يريد به باطلا، كما سيأتي في الجواب المفصل إن شاء الله. نعم. قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. أما معناه فإما أن يراد به جهة فإما أن يراد به جهة سفل، جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط به. نعم. يقول أنت الآن إذا أردت الجهة، معلوم أن الجهاد العلو جهة، السفل جهة، اليمين جهة، والشمال جهة. فأنت تقول أتثبتون لله الجهة؟ نقول تعال، ماذا تريد بالجهة؟ أتريد بالجهة السفل عياذا بالله، أن الله عز وجل في السفل؟ هذا باطل، إحداثك للجهة باطل ومرادك بالجهة باطل لمنافاة السفل لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح. فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة. الأول باطل وهو أن يقال عياذا بالله إن الله في جهة السفل، هذا يستحيل ولا يمكن أن يقول به أن يعرف الله تعالى، هذا هو الأول باطل. نعم. والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. الثاني يقول باطل لأن كان قصده أن الجهة تحيط بالله عز وجل، يقول فهذا أيضا باطل لأن الله أعظم من أن يحاط به. نعم. الثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. نعم. الثالث أن يكون في العلو سبحانه وتعالى، يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، ففي هذه الحالة يقول يصح. وعلى هذا يقال إن أردت بلفظ جهة جهة العلو الواردة في النصوص فنعم، وإن عبرت عنها بكلمة تحتمل هذا أو هذا أو هذا فنفصل في المراد، لأن من الأخطاء أن يبادر الإنسان إلى الإثبات باللفظ المجمل أو النفي، لأن اللفظ المجمل يريد به صاحبه بعض الأحيان معنى صحيحا، فكأنك الآن نفيت المعنى الصحيح الذي أراده، وتارة يريد به معنى باطلا فقد توافقه فيه فتكون جاريته في باطل. وعلى هذا يعرف أنه لا بد من التفصيل، والواجب عدم إحداث مثل هذه المسألة، أن الذي يتعين أن لا تحدث هذه الأمور وتفتح على الناس، لكن هذا يقال في حال وجودها، يعني إذا قام الناس بهذا الإحداث. أما أن يقال هاتوا كلمات ونحن بينها لكم فلا يجوز، الأصل أن هذا باب ممنوع، لكن إذا أطلق الناس هذه الإطلاقات وكان الإطلاق يحتمل معنى باطلا ومعنى حقا فلا بد من التفصيل، فعليك بالتفصيل إنهم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان. نعم. ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. كل هذه النصوص دالة على وجوب أن نؤمن بما في القرآن والسنة كله، ومن ضمنه نصوص الصفات كما تقدم ووضع في موضع سابق، أن الإيمان بكتاب الله عز وجل يدخل فيه الإيمان بما فيه من الصفات، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيه الإيمان بما أخبر عليه الصلاة والسلام من الصفات. وكل هذه في بيان هذا وترشيد ما سبق في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا جاء حديث صحيح في إثبات صفة من صفات الله فيجب أخذه، كما أنك إذا جاءك حديث صحيح في وجوب العمل أو في وجوب الكف فإنك تلتزمه، كذلك الحال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يصدق فيما أخبر، وأن يطاع فيما أمر، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لا بد من هذه الأمور الأربعة. أما أن تقول أطيعه فيما أمر وأجتنب ما نهى عنه وزجر وأصدقه فيما أخبر فيما أريد، ليس اتباعا، هذا من التشهي. الواجب أن يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أشك أنها طاعة لله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لهذا قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا أمر متلازم، لا يمكن أن يقول أحد أطيع الله أو أطيع الرسول، يقول هذا من الجهل العظيم، لأن طاعتك للرسول طاعة لله تعالى، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إذ لا يأمر صلى الله عليه وسلم إلا بما أوحى الله به إليه. كل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. نعم، كل أمر في القرآن في وجوب الإيمان بما في هذه النصوص وطاعة الله عز وجل واتباع النبي عليه الصلاة والسلام فهو صريح في وجوب طاعة سنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا أمرنا بأن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فإنه يتلقى منه مباشرة، يأمره بالأمر فينفذه، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقد أبقى الله في الأمة وله الحمد سنته، الرد إلى الله تعالى في قوله تعالى: ردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله الرد إلى كتابه، الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إليه هو في حياته صلى الله عليه وسلم، الرد إلى سنته بعد وفاته كما ذكر هذا خير واحد من المفسرين. نعم. أين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن. وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. من المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. نعم، يقول تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال تعالى: ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذه أصرح وأوضح. الله تعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر، ما مهمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليبين للناس ما نزل إليهم. فقال تعالى: أقيموا الصلاة. كيف نقيم الصلاة؟ هذا أمر يجب تنفيذه، يكون عن طريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال صلوات الله وسلامه عليه: صلوا كما رأيتمني أصلي. بين الصلاة عليه وسلم ووضحها، فبين قوله تعالى: أقيموا الصلاة، ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإليه صلى الله عليه وسلم التبيان. الحاصل أن وجوب أن وجوب اتباع السنة منصوص عليه في القرآن، ومن زعم أنه سيطيع القرآن دون السنة فقد افترى ولم يطع القرآن. إذا قال أنا سأطيع ربي بما ذكر في كتابه فقط، فنقول مما ذكر لك الله في كتابه أن تطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا عصيت النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصيت الأمر الذي في القرآن باتباعه. نعم. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب، من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. تقدم أن تقدم هذا عند الكلام على كون الصفات والأسماء على كون الصفات والأسماء توقيفية، وأن العقل والاجتهاد وهذه الأشياء لا مجال لها في مثل هذه الأمور. نأخذ بعض الأسئلة ونواصل إن شاء الله بعد الصلاة في قراءة ما تيسر، لعل نصل إن شاء الله إلى القاعدة الرابعة. يسأل الأخ عن حكم قول لا بالعون، وما هو العون؟ الذي يظهر أن هذا من الحلف، الظاهر أنهم يحلفون بهذا الذي يسمى العون، وكأنه يقول أحلف بالعون، هي كلمة شائعة في بعض البلاد، وكثير ممن يقولها قد لا يدري ما معنى العون هذا، لكن الذي يظهر أنه محلوف به قديم فيجب تجنبها. يقول الأخ صفة الانتقام هل هي صفة كمال أم أنها كمال في حال ونقص في حال؟ ربك حكيم عليم سبحانه وتعالى، ينتقم سبحانه وتعالى ممن يستحق أن ينتقم منه، فيضعها سبحانه وتعالى في موضعها عز وجل. يقول لو نظرنا إلى أيدينا نجد اليد اليمنى ترمز إلى الرقم 18 واليسرى ترمز للرقم 81، فالعامة يقول هذه دلالة على أسماء الله، قال إن الأمر كذلك، تشيع في الناس أمور هكذا يقدرونها، فالقول بأن هذه جعلت تمليها على أسماء الله هذا مما لا ينبغي أن يقال إلا بنص. يسأل عن المجاز، الكلام فيه طويل، من أهل العلم من يقول إن المجاز واقع في اللغة والقرآن، ومنهم من يقول إنه واقع في اللغة دون القرآن، ومنهم من يقول إنه غير واقع لا في اللغة ولا في القرآن. ويختار شيخ الإسلام وابن القيم الشنقيطي رحمه الله تعالى عدم وقوع المجاز، وأن اللغة فيها سعة شديدة تقصر أفهام كثيرين عنها، فلهذا إذا وجدوا ما لا يعرفون قالوا مجاز، قالوا واللغة واسعة ليست كما يريدون أن يقولوا إنها حقيقة ومجاز، ومن أهل العلم من يقول بل توجد الحقيقة أثيمة في المجاز، ولا يقال هذا في صفات الله، صفات الله تعالى هي على الحقيقة، لكن بعض أهل التعطيل توصل من خلال كلمة المجاز إلى نفي صفات الله تعالى بمثل هذا الأسلوب، ولهذا قال من قال من أهل العلم إن المجاز غير واقع أصلا لا في أمر الصفات قطعا، وهذا بلا شك لأن الصفات حقيقة ولا حتى في غيرها، وإنما اللغة أوسع مما يتصور هؤلاء الذين إذا وجدوا أسلوبا لم يعوه قالوا إنه من المجاز، وأطالوا الكلام فيها، ومن أكثر من أطال فيها ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث إن الله وتر، أحب الوتر، هل نقول الوتر اسم أم صفة؟ مثل ما رأيت يعني، وعد في الأسماء كما في الأسماء التي سردت. يقول ما حكم من أنكر القدر؟ حكمه يا أخي حكم من أنكر ركنا من أركان الإيمان، لأن الإيمان بالقدر الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يتم لأحد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ولهذا لما بلغ ابن عمر رضي الله عنهما وقولة المنكرين للقدر قال: إذا لقيت أولئك فأعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فإنكار القدر بمراتبه الأربع لا شك أنه كفر، ولهذا القدرية الأوائل أطبق الصحابة على كفرهم الذين أدركوهم، ابن عمر وواثلة بن أسقع وأنس وابن سعيد الخدري ونحوهم، فلهذا صاحوا بهم في كل موضع. أن إنكار هذه المراتب الأربع من أفظع ما يكون اعتقادا عياذا بالله من كون أهل الضلال. يسأل الأخ: هل من أسماء الله تعالى الستير؟ ورد هذا إن الله حيي ستير يستحي إذا رفع عبده إليه يديه أن يردهما صفر. يسأل الأخ: ما رأيك في فلان نحوه؟ نقول: يا أخوة، فلان وفلان اسألوا عنهم علماءكم الكبار، فإذا أردت أن تقيم أحدا من طلبة العلم لا تسأل أمثالي وفقك الله، فأهل العلم الكبار عندك بحمد الله، وإذا أردت أن تسأل عن أحد هل يكون لك مقصد كأن تكون تسمع له أو سمعت منه ما لا ينبغي؟ فإذا أردت أن تستبين هذا الأمر فنعم، فأما أن تعرض علينا أسماء ناس ما رأيكم فيهم لسنا في مقام تقييم الناس، فاسأل أهل العلم الكبار يقيم لك من أردت. يقول: لتقسيم الصفات إلى عقلية وخبرية، هل يعني أن العقل يمكنه أن يدرك صفات الله قبل ورود النص؟ لا، هذا التقاسيم قلنا التي قسمها المتكلمون، ويقولون إن الصفات العقلية هذه حتى لو لم يرد النص نثبتها، هذا ليس بسليم. يقول: بعض المرجئة يقولون الإيمان يزيد وينقص، ثم يخرجون العمل من الإيمان ويقولون من قال الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء. نقول: منهج أهل السنة في الإيمان واضح، منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه حقيقة من قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، هذا أمر. الثاني أنه يزيد وينقص، ولا يكتفى، يعني لا يكتفي أحد يقول أنا سأقول بأن الإيمان يزيد وينقص سأكون من أهل السنة، هو منهج متكامل. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هذه حقيقته. الأمر الثاني أنه يزيد وينقص. الأمر الثالث أن ترك العمل بالكلية بحيث لا يعمل نهائيا لا شك أنه كفر، وإلا فما معنى قولك الإيمان قول واعتقاد وعمل؟ ثم تقول لا يكون الكفر إلا بالقلب، إذن فالإيمان عندك هو الاعتقاد فقط. إذا قلت إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح فالكفر يكون باللسان بالاعتقاد بالعمل، أما أن تقول الإيمان كذا وتجعل للكفر معنى آخر فهذا من الخلط الذي وقع فيه من وقع ممن لم يحرر ويحقق المسألة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله